بين القرح اتنوايا الغرب ومش ويا حبايبنا مريحناش يا قلبي القرب بنرتاح واحنا في بعدنا بين القرح اتنوايا الغرب ومش ويا حبايبنا مريحناش يا قلبي القرب بنرتاح واحنا في بعدنا حبايب ايه حبايب مين عشان الشكل مضطرين نكمل والحياة تمشي لكن مع بعض مش فارقين حبايب ايه حبايب مين عشان الشكل مضطرين نكمل لكن مع بعض مش فارقين بنمشي الايد في حضن الايد ونتبسم قصاد الناس عشان ما نهزش الصورة عشان يتصدق الاحساس بنمشي الايد في حضن الايد ونتبسم قصاد الناس عشان ما نهزش الصورة عشان يتصدق الإحساس حبايب ايه حبايب مين عشان الشكل مضطرين نكمل والحياة تمشي لكن مع بعض مش فارقين قالولنا يا قلبي مليون حل لكن لسه على حالنا وحبنا كل يوم بيقل ومش بتقل أعذارنا قالولنا يا قلبي مليون حل لكن لسه على حالنا وحبنا كل يوم بيقل ومش بتقل أعذارنا وإيه في الدنيا يقدرنا على حاجة ما حبناهاش لو الغلطة اننا اختارنا دي غلطة اكيد ما نقصدهاش دي غلطة اكيد ما نقصدهاش دي غلطة اكيد ما نقصدهاش